قال عليه الصلاة والسلام: الحمد لله تملأ الميزان، الحمد لله تملأ الميزان، رواه مسلم. إذن الحمد هذا شيء عظيم يملأ ميزان العبد يوم القيامة، الحمادون منقبتهم كبيرة. والحمد إخبار عن محاسن المحمود مع حبه وإجلاله وتعظيمه. ولما تقول الحمد لله، هذه لام الاختصاص والاستحقاق، فهو يستحق عز وجل وله المحامد كلها، وله صفات الكمال جميعا، فلذلك يستحق الحمد. وأفعال دائرة بين الفضل والعدل، ويحمد على جميع الوجوه. الحمد لله الذي تتم بنعمته الصالحات إذا رأى ما يحب، والحمد لله على كل حال إذا رأى ما يكره. فالحمد لله تملأ الميزان، الحمد لله بعد الطعام والشراب، عند لبس الثوب يعني يقول الحمد لله الذي كساني هذا من غير حول مني ولا قوة، غفر له ما تقدم ذنبه. الحمد عند الرفع من الركوع، اللهم ربنا ولك الحمد. عند الفراغ من الصلاة في التسبيح في الأذكار بعد الصلاة، الحمد لله 33. عند النوم، الحمد لله الذي أطعمنا وسقانا وكفانا وآوانا فكم ممن لا كافي له ولا مؤوي، رواه مسلم. عند الاستيقاظ من النوم، الحمد لله الذي أحيانا بعد ما ماتنا وإليه النشور، الحمد لله الذي عافاني في جسدي ورد علي روحي وأذن لي بذكره. عند العطاس، الحمد لله. على كل حال الحمد لله.